ከእውነታው ጋር የተያያዘ ከሆነ ሀዛ ሲድቅ ይላል። ሲድቅ ማለት ሙጣበቀቱ ለኸበሪ አንድ ንግግር ሲያዝ ወይንም ደግሞ ሲገናኝ ነው ለልዋቂ ከክስተቱ ጋር ሲያዝ የተከሰተን ነገር ስንናገር እውነተኛ ሲድቅ ማለት ያለው ሀዛ ይሄ ሞባይል ነው ማለት በቃ ሀዛ ሲድቅ አሁን እየቀራ ነው አደዋቂ ነው ሲድቅ የሆነ ተከሰተ ውሸት ማለት ያልተከሰተን ነገር ስንናገር ማለት ነው በዛን ነው እናቀዋለን ዋቀ ሙጣበቀቱል ኸበሪ ሊልዋቀ አይሳዲቁነ ሳዲቁን ማለት ሩሱሎች አይሳዲቁነ ፊማ አኽበሩ ቢሂ በሚናገሩት እውነተኞች ናቸው አይሳዲቁነ ፊማ አኽበሩ ቢሂ የሚናገሩት ንግግር እውነት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለነ ሙሳ ስለነ ኸበሪ ስላለፉት ነቢያቶችና ስላለፉት ኡማዎች ነግረውናል አዳሁ ሳዲቅ النبي صلى الله عليه وسلم صادق ناتشو خبراتهم صدق انا اونت انا مالو فيما اخبروا به عن الله تعالى مسوقون صادق مالك فيما اخبروا به عن الله كالله زي من نغرو النجر بذا نجر اونتنيوچ ناتشو مسدوقون مالك دمو اي فيما ياتيهم بمي متاچو نجر من الوحي راي متاچوال بواسطه الملائكه بملائكه اماكنينت راي متاللاچوال اسم اونت نو مالك مسدوق مالك اونت من نغراچو صادق ማለት እውነት ተናጋሪ ማለት ነው። ነቢያቶች ሳዲቆች ናቸው ውሸት አይናገሩም እውነት ነው የሚናገሩ። መስዱቆች ናቸው የሚመጣቸው ደግሞ እውነት ነው ማለት ነው። ቅዠት አይደለም የሚያዩት ወይንም ደግሞ የሆነ በበሽታ መልክ የሚመጣ ነገር አይደለም። አይቲማይቲም የሚመጣቸው ምን الوحي رأي بواسطه الملائكه በመላእክት አማካኝነት لانه ምክንያቱም ያ بواسطه الملائكه የሚመጣቸው وحي من عند الله كالله نونا من نتو فهم نبياتوش رسولوش لا يمطيقون عن الهوى كسميتاشو كلبولد بمنسات عين ناكرو وهذا يه توثيق لسند الرسول عليه الصلاة والسلام ينبياتوش يزقبا عمتات ما استمامن يعني رسولوش اونتن جاي ناكرو رسولوش اونتن جاي ناكرو يه تصديقنا توثيقنا ما استمامن يعني توثيقنا ማስተማመኛ ነው ለሰነድ ሩሱል አለይሂም ሰላቱ ወሰላም የሩሱሎች ዘገባ ሰንሰለት ማለት ነው ሰነድ የሚባለው ለምሳሌ ሐዲስ አለ ጀማል አን ከማል ከማል አን ዑስማን ዑስማን አን አቢ ሁረይራ ከነብዩ ሰነድ ይባላል ከነሱ የደረሰንና እነሱ የተናገሩት ነገር እውነት መሆኑ ማስተማመኛ ነው ፈቀድቂ ለለሁም አልሐቅ እውነት ተነግሯቸዋል ፈቀድቂ ለለሁም ተነግሯቸዋል አልሐቁ እውነት ተነግሯቸዋል ወበለጉሁ አድርሰውታል ለለخلقي ለፍጥረታትማ አድርሰውታል ያንን እውነታ ስለዚህ ፈጅቡ ይወጅባል ቀቡሉ መቀበል ማ ወሰፉ الله به አላህን የገለጹበትን ባህሪ መቀበል ነብዩ አላህ ይደሰታል ብለዋል ናዓም ይደሰታል አረብያ መቀየር ማዛባት አያስፈልግም لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط عن رحلته بلو تناغرو النبي عليه الصلاه والسلام الله يجي يدسك على كانداچو ميدا لاي غملو طلاو كهيدچو سويه يبلته سويه رجم يوافي يدسك على ني تناغرو ان الله يضحك الله يسقان بهولت بنيجب ان الله يعجب الله يغرمال يتنقال بلوال غداينا تغدير هولتوم جنت تايجو سيجو يميل حديث الله የክትኛንን ጠምዘን አይ ይሄ ነገር ይገረማል እንዴት ማለት የለብን ማይቻል የሰው ባህሪ ነውና እዛ አይነት ጣውታውስ ማስገባት ጥሩ አይደለም ስለዚህ ነው ፈቀድቂ ለለሁም ተነግሯቸዋል አልሐቅ እውነታ ተነግሯቸዋል ለሩሱሎች ወበለጉሁ አድርሰዋል ለልخلق ለፍጥረታት አድርሰዋል ፈይጅቡ የግድ ነው ይወጅባል ቀቡሉ መቀበል ማ ወሰፉ الله به አላህን የገለጹበትን ባህሪ ከነሱ በላይ አላህን የሚያውቀው የለም ሌላ አረብያ መጠቀማቅፋቸው አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الله يبدستا لله افرح بالبوتا ليلا نجر متكاتاطفاتو አይደለም ኡማውን ይሄ ሰምና ወርቃለው ፈልፈለ ድረስበት ብለው ለኡማው እንደዚህ ድርቅ ያለ ነገር አይናገሩ በቃ ግልጽ ነው ፍለፊት የመጣውን ስለ አላህ ባህሪ ከሆነ ራሱን ተረድተን ነው የምንሄደው ሷሃባ ሸንጫጫን በዚህ ምን ማለት ነው ያ ረሱላህ ለላህ افرح ማለት ምን ለማለት ፈልገው ነው እኛ እንደደስታለን እሱም ይደስታብን ተርጉመው እንዴ እንደዚህ አይነት ጥቅጥቃል ነበር الله يعجب ይገረማላሉ በቃ ምን ማልገረማቸው ይገረማል ለሚለውን ተቀበለው ነው ሰሃቦች ነው ምንድነው ይገረማል ማለት ሌላ ነገር አለ ከጀርባ የታሰበ ነገር አልተባለ ያንንም ተቀበለን መሰለ فقتيل لهم الحق وبلغوه للخلق فيجب قبوله ما وصف الله به الله ነው የገለጹበትን ነገር መቀበል فهم እነዚህ رسولዎች بخلاف الذين بنزا تقاراني نعبد بنمان تقاراني يقولون عليه ما لا يعلمون يما يوقوتن نجر بميزبارقوت تقاراني نعبد يما يوقوتن نجر يميزبارقوت مثلا الاحبار الفلاسفه الملعونه بنزا تقاراني نعبد فهم بخلاف الذين فهم رسلوش بخلاف الذين بنزات قراني نعبد بنمن يقولون بملوا عليه فالله لا يكمن ناغرو تقراني نعبد فالله لا يمن ناغرو ما لا يعلمون يما يوقوتن نجر فالله لا يمن ناغرو بنسو تقراني نعبد اي بخلاف الذين يقولون بنزات قراني ناتو اي مالسن تلالاتي شرح تتجبو من جزم اي اي يمن نجر عنه هنين اللي مالسن اين اينين اي معناتهم بخلاف الذين بنزا تقاراني يقولون على الله فالله لا يذملوا تقاراني بلا علم يا لاوقا في شرعي فلا شرع او منم يا لاوقا في مزبرادكو وديني فلا حيمانتو يما يوقو السوج بمناغرو تقاراني ناتشو نبياكو وفي اسمائي با الله سيانيون وصفاتي با الله بحرياكو با الله بحرياكو زوري علي يا لا علم كم مزبرقو السوج بمزبرقو السوج تقاراني لاي نو ميگنيس معناتنا انما رسولك يجبسنا يتكتلسنا بخلاف الذين بنزا تقاراني لاتوا الذين يقولون على الله فالله لا يمن ناغرو بلا علم يا لاوقا في شرعه شرعه ان سايوقو ودينه من سايوقو وفي اسمائه فالله سياميوت اسم يزبارقو وصفاته فالله بحريات يزبارقو بنزو تقاراني نالو بل انداو من نز سوت من ناغرو بمجرد ظنونهم بترطاري بتشاله بتمور خذوقاتهم وتخيلاتهم بكذب تخيلات كذب اندو ليهوني خلال من النجر يهي اندز سلام ياسبن اها بذينو بيهون تنيش الشال كان يا ليتند اا يفرح تبلو لمن انياني مثلا ليدست حلقانه فلذي يهون ليلا نجر نتكابت لالو الناسو يمثلاچون وليس هذا حقيقه الناسو ميتدفوبت نجر على مالك ادلم بل انداوم انداوم مننناغروت بل مالك اشواريانا انداو يا سايحون انداوم مندن مننناغروت سنناغرو بمجرد بنونهم بمجرد بتاع بنونهم بترطاري بتاع من مزبرقوت يا الله امبارح يترقمو وتخيلاتهم بتجتاتهم او ويم دغمو بما يتلقونه بميقبلوت بمياغنيو ثاني الشياطي كشيطانات بمياغنيو كشيطانات بمننغراتهم كلمو تنبئين تنبيتنيا تناغاريوچن يمثل على كذبا على كذبا وشتام تنبيتنيوچن يمثل كذبا مالك جمعو كاذب يكاذب بلولال كذبا يبالال كاذب كذاب بلولال نو كاذبون بلولال نو كذبا بلولال نو كذاب كذاب نذ كله بلولال داكتو كذبا وشتامو كاذبون وشتامو كذاب وشتامو تمساتاين هي بلولال سنگولارو كاذب ነው አንዱ ሸታም كاذب ይባላል كذاب ሸታሙ كذبتون ሸታሙ كاذبون ሸታሙ ወይንም ደግሞ كذبون ይቻላል كذبون ይቻላል አራት አይነት ፍሎራል ማለት በርቢ مجرد ظنونهم بترقال وتخيلاتهم بقشታቸው ብቻ በሚጓዙ ሰዎች ተቃራኒ ነው ያሉት رسولو او بما يتلقون هو وبمياገኙ በሚቀበሉ ካን الشياطين ከሰይጣናት كالمتنبئين الكذبة وشتام تنبتين وشيني مثل والمرتدعة عداد جس جنوس فتعار وشيني مثل جنوس عداد جس نقر فتعار مطلع ايه فلس ظننا جهمية وشيني مثل اها باشكو يا جهمية يلج لجلو چناشو جهمية وش با علماء وش با الله الرداتا با علماء وش حيل اتصواتو نبر داكمو عالقو نبر مش ارش علينا اهون فنش نفسي يزر ويان سرابو مطلع جزيجي تبقو ينستان جزيجي تبقو ينستان فالمتنبئين الكذبة متنبئين تنبيتن ياتنا غاروش الكذبة وشتام تنبيتن ياتنا غاروش ودسي تنجزي فتقر البلو يبتلاقي كتاب وشتات تمال والله لا يعلم هذا الغيب إلا الله الواحد الأحد من نم ما يكلم من نم كما تقارجا جربالا عن دم ما يكلم حتى الرسل عليه الصلاة والسلام عيوكم الله سوق عشان إلا من يرتضى من رسولين كرسولوش الله لا فقد الله النبي استقرا ما قدرت يمكثتهم تناغروا الله ياسوقاتهم بالجنه بدون يعقوب بدون يعقوب النبي عند احد لا يمكن يموت على وقوم النبي قرنص لا يقول صحابه يلقبنيال بلوا التبقوا يعقوب ياسوقاتهم دين يعقوب ليلو كنبياتو تشط قال له دم من ما يعقوب من المتنبئين لكدرة وشتام تنبيتين يوسين مثل كالنسو يتقبلان والمرتدعة عداد السجن وصفة أراني تمر والزنادقة زندقوش زنادقة منافق آنو تمالتين زندقة جنون النشار الشروع اللوس تلاي جبتو زندقوش زندق منافق فرطو جنوس يجبان البر بنبي زمن جنوس ጦርነቱ ፈርቶ እንዳይማርክ ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ንብረት እንዳይወረስበት ዲን الاسلام ውስጥ ይገባና አብሮ ይሰግዳል አብሮ ይንቀሳቀሳል ጂሃድ አብሮ ይወጣል ነበር የዛን ጊዜ አሁን ደግሞ ዝንድቆች ናቸው ዝንድቆች ሆን ብለው እስላምን ለመማር ውስጥ ላይ ገብተው አብሮ እየሰገዱ ይማራሉ ዲኑን ይማሩና ውጭ ላይ ወጥተው እንደዛ አይነት ዘናዲቃዎች አሉ ሙስተሽሪቅ ይሏቸዋል በአሁን ሰዓት ሙስተሽሪቆች ነው የሚሏቸው ይሄ አይሁዶች እኮ ይገባሉ ገብተው አብረው ተመረው ስለ ዲን አልኢስላም ሁሉ ነገር አውቆ መጨረሻ ላይ ወጥተው ረጅ ለእንት ለማነስ ማለት በእኛ ላይ መልስ የተለያየ እንትነስ ለማውጣት አሉ ዝንድቆች ለመሰከ ከነሱ በሚያገኙ የሚናገሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች ካልሙተነቢኢን አልከደራ ውሸታም ትንቢተኞች ይመስል በእነሱ ተቃራኒ ናቸው እነማን ሩሱሎች ወልሙርተዳ ከሙርተዳዎች በሚያገኙት ከሚናገሩት ሰዎች ተቃራኒ ናቸው ወዘናዲቃ ከዝንድቆች በሚያገኙ ወሰሐራ ከአስማተኞች ወልኩሃድ ከጠንቋዮች ወልሙነጅሚን ከኮከብ ቆጣሪዎች ወዑለማ እሱ ከመጥፎ ዑለማዎች መጥፎ ዑለማዎች አሉ ዑለማ ሁሉ በቃ አሊይ ተባለ ሁሉ ሰላም ያለው እንደነበረች ላ ተከዛሪ ቁላ ምን አጅል ልማል እንንቀሳቀሳል ለገንዘብ ለስልጣን አባሽን ይመስል ምሯሯጥ ምን አጅል ልማል والله لو ليس لهم اي وازع ديني من وراء ذلك منين يلاكم كجربا ليلى الاسلام اقم الاسلام غلبت اند تنكر اند تنيك تلكو يلاكم كلا يالو كتاش يالو يواوش ناتشو اياقوم ذم لو يتجفو اند ارسنال دغاس وينم اند مانشو دغاس يتجبسبت مير نو ليلى احباش يلم كلا يالو انت ترى اللي متانكفكفك ለዚህ ነው ከታች ያለው እስራኤል መላእክተኛ ቆኖ አህባሽ ብትለው አይሰማህም ይሄ ተለጥፎባቸው ነው እንዴ አይሰማ ከልሙ ሙተነቢኢን አልከደባ ውሸታም ትንቢተኞችን ይመስል ከነሱ ይዘው ነው የሚናገሩት ወልሙርተዲአ አዲስ ዲን ውስጥ ፈጠራ የጠመሩ ሰዎች ወዘናዲቃ ዝንድቆች ሙናፊቆች ሸርሻሪዎች እስላምን የሚሸረሽሩ ማለት ነው ወሰሐራ አስማተኞች ወልኩሃን ጠንቋዎች والمنجمين كوكب قطاريوت كوكب قطاريوت قالوا يسون الدين نناغرالن يميلو كنسو يازونو الله الله بحري لاي يالن نجر كله ابلاشتوال كنزي راسو بمتقبل كنزي من يتقبلوا وعلماء السوء مدفو ليقاونتو مدفو والله جذام الافضن قالوا يميدر سغا دوو يميبالوت مدفو عليموت ناتشو امماون جدل ميفتت لمن تنيش اوقالو تنيش عربيا يناغرالو امماون جدل مكتت يشلالو مثلا هؤلاء قراني قرأ مدر لي كم نسر او جيبني افرر بلوان النبي عليه الصلاة والسلام ذات آم ينسر الله شوف ندفو عالم وشن بلوان ندفو عالم ذات آم يفرر بلو ذات آم بزو سونو قدر يجب نجب ذات آم بزو سو رافات شوار اللي متقب بزو سو يزو يتقب الجهنية والقدرية والمعتزلة والأشعرية نسي كل والمرجئة والجبرية إيه كل طائفة النسيهم كل تسلوا حادر جن مستار يا نورهم قال سكالات كل ناشتو أبدا نحن نهلك معهم عبر النوم من تسلوا كما قال تعالى في الآيات الله عنده لال من سورة الشعراء هل أنبئكم لنقراتي هنا على من تنزل الشياطين ሰይጣናቶች በማን ላይ እንደሚወርዱ ልንገራችሁ ሆነ ይላል አላህ ተነዘሉ አይ ተነዘሉ ይወርዳሉ ሰይጣናቶች አላ ኩል አፋኪን በቀጣፊዎች አቲም ወንጀለኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የሚወርዱት ሰይጣናቶች ሰይጣናቶች በማን ላይ እንደሚወርዱ ልንገራችሁ ሆነ ከየት ነው የሚወርዱት ካላ የሰሪቁነ ሰማዕ ምን ሰማ ከሰማይ ጥግ አንዱ በሌላው ላይ በመቀጣጠል ሰማይ ጥግ ይደርሳሉ ሰይጣናቶች አፋፍ ያለው የሆነ ነገር አላህ በሰማያት የሆነ ፍርድ በሚያስተላልፍበትና መላእክቶች በሚነጋገሩ ሰዓት ምድር ላይ ኩን ዲዛይነት ሊከሰት ነው እዚህ ቦታ መሬት መንቀጥቀጥ እንደዚህ ቦታ ላይ የመኪና አደጋ ሊደርስ ነው የሚባለው ነገር መላእክቶች መካከል ያወራሉ ከዛ ነው ማን የላይኛው ሰይጣን ይሰማል ለታችኛው ይነግራል ከታች እንዲህ የተቀባበሉ መጨረሻ ምድር ላይ ያለው ሩጡ ይዘህዶ ለማን ይነግራል ለጠንቋው ጠንቋው ጆሮ ያደርሷል እነዚህ ናቸው እነዚህ ሰይጣናቶች ተደብረው የሰረቁትን ነገር አንጥተው የሚነግሩት ለማን ነው አላኩል አፋኪን አኪም ላይ ነው የሚወርዱት ማለት ይሄ የሰርቁነስተም የአላህ ምስጢር ዝርክርክ ስለሆነ አይደለም ታዲህ ፊትና ፊትነቱ ረባንያ የአላህ ፊትና ነው ያችን ነገር እውነታ ያገኛሉ የሚገርመው ያ ነገር ደግሞ ይከሰታል አንድ ጠንቋይ አንድ ሀገር ላይ ግናብ ሰሞኑን ይዘንብላችኋል ይላል ከሳምንት በኋላ ወይ ጁማአ ከሰዓት በኋላ ይዘንባል ይላል ሜትሮሎጂ ስለሆነ አይደለም ይናገራል በዛ ሰዓት ይዘንባል ይችን እውነታ በመጠቀም ሌላ ብዙ መቶ ውሸት ይጨምራል ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ተከስተ ነገር ግን ጠንቋይ ሁሉ 100% ውሸት አይደለም አንድትን ይናገራታለች አንዱ ነካ ያችን አንድ እውነታ በመደገፍ ግን 100 ውሸቱ ሁሉ ምን አለው ተቀባይነት አለው እዚህ ያገኛል ይሄን ያገኛል ያቺ እውነታ የምትሆነው ሰርቀው ያመጧት ናት ከሰማይ ይሄንን ወቁ ለፊትና ለፊትና ነው እንዴት መላእክት አላህ የቀደረውን ነገር ሰይጣናቶች ጠንቋይ ሰይጣናቶች እንደሚሰርቁ ቻሉ እንዴት አይጠበቅም ሰማይ እንዴት ይሄ ምስጢር የነሲ አይኤን ሙሳድ እንኳን ምስጢር አይወጣም እንዴት ይሄ ሊወጣ ቻለ ላ አንልም ተጓባናል አይባልም هذه فتنة الربانية እነማን ለመለየት ለማበጠር አላህ ምድር ላይ ፍትናን ይለቃል ይተላየ ፍትና እኔ ነው قال انبئكم لنغراتيهونه على من تنزلوا الشياطين شيطاناتو شرقوا بمال ላይ እንደሚወርዱ تنزلوا ይወርዳሉ ሰይጣናቱ على كل افاكن اي كذاب በውሸታሞችና አሂም ወንጀለኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ነው የሚወርዱ ለዚህም ነው ጠንቋይ አይሰግድም ጠንቋይ ጋር ቁርአኑም አለ መጽሐፍ ቅዱስም ይኖራል ጠንቋይ ጋር መጥፎ ነገር ሁሉ ይሰራል ጠንቋይ ጋር ሽርክያዎች ሁሉ ይሰራሉ ጠንቋይ ጋር ጀሚዕል ሙሐረማት ይሰራል ጠንቋይ ጋር የማይሰራ አስቀያሚ ነገር የለም ለምን አፋክ አሲም መሆን አለበት ሰይጣን እንዲመጣለት ገባችሁ አይደል አንድ ሲህር የሚሰራ ሰው ሸሪዓ ይዞ ሲህሩ አይሰራለት መጀመሪያ ጅኑ አይጠጋውም መጀመሪያ ይቃጠላል አይመጣም የግድ ወንጀለኛ ሽርክያት ውስጥ የተጨማለቀ የተዘፈቀ ሰው መሆን አለበት የዛን ጊዜ ነው መጠንቆልም የሚችለው አስማትን መስራት የሚችለው ጋኔልም መጎተት የሚችለው የዛን ጊዜ ነው አልኡነቢኡኩም ላስረዳችሁ ሆነ አላመን ተነዘሉ ሸያጢን አላመን በማን ላይ እንደሆነ ተነዘሉ ሸያጢን ሰይጣናትም ይወርዱ ተነዘሉ ይወርዳሉ አላኩል አፍቃ በቀጣፊዎች አሲን ወንጀለኛ በሆነ ሰው ላይ ነው የሚወርዱ ይልቁነ ሰማአ የሰሙትን ነገር ያቀብላሉ ወአክሰሩሁም ብዙዎቻቸው ካዲቡን ውሸታሞች ናቸው እውነት የለም ውሸታሞች ናቸው ይልቁነ ሰማአ ማለት አይል መስሙ ያን የሰሙትን ነገር ይለቁታል ይጥሉታል ያቀብሉታል ማለት ይልቁነ ሰማአ ሲኡዱኒል ካሂን በጠንቋው ጆሮ ይጥሉታል ይልቁነ ይጥላሉ ያቀብላሉ አስተማአ ያን የሰሙትን ነገር ለማን ላይ ይጥሉታል ለማን ያቀብሉታል በጠንቋው ጆሮ አላ ኡዱኒል ካሂን ወአክሰሩሁም ብዙዎቹ ካዲቡን ውሸታሞች ናቸው በነዚህ ላይ ነው የሚመጣው ሰይጣን እነዚህ ሰዎች ያቀበሏቸው ነው ለኛ ደግሞ በአላህ ስያሜና በአላህ ባህሪ ውስጥ ድብቅብቅ ያለ ህይወት የሚያስገቡት ኡማው ደግሞ እ አሸይጣን وقال تعالى في الايه من سوره البقره سوره البقره فويل ويولاچو لايهودش يتسطن فويل ويولاچو وينم ويل معنات واد في جهنم جهنم مست يالله شلقو نو تبلوال ويل معنات ويل ويندامچو ويل ويولاچو وينم ويني ويني معناتاچو ايقر ويل وينم ويل يميبال جهنم شلقو ترغاغتباچو للذين لنذا يكتبون يمصفوا الكتاب متحفن يصفونا بايديهم براحتهم يصفونا ثم يقولون كذا يلالو هذا يهكو يلالو يصفوتن متحف من عند الله كالله متانو يلالو ايهودوتنا تشو توراتن سرزو دلذونا መንግስታት በተቀየረ ቁጥር የራሱ ፖሊሲ ጋር የሚሄድ አገባበት ምክንያቱም እዛን ጊዜ የነበረው መንግስት የሚመረው በአይማኖት ነበርና ሰረዙና هذا من عند الله ايه الله يمتع ايه هي نو متحفاتو يالو تصفاتو ويقولاتو النزا يدرو بنيام زمن يلم بنيام زمن يلم ايه يلم اللي ها سلا يهود ادلم يقران يالنا ايهودوچ اندز بلوال ويقولاتو عارف ويقولات ايهودين يمثله كله ما الناس تصفا ها فويل ويول للذين لنزا يكتبون الكتاب مسعف ينصفوا بأيديهم بجاتهم ثم يقولون هذا من عند الله قرآن نقيت الرزق قرآن نما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله قال قبط لك الرزاق قتعلم دقمه ما كان ما يكيروا سبه ولكن من يادر قالوا فما أنا وطلعوا بيادر قالوا استوى تعلم معنا ونستوى ثبتا استوى من العجل يسمعه تعلم استوى استوى لا بلا سكر وتجوها لا أسوى وإنما ما يجموا يستسوش يوها بياتر قم ستوى تنديه كذل يسكون يدرس الرحمن على الأرش استوى لا تبلو مكرا تعلم لأن استوى كقرانو ينزعين يسلم ترقم سلم يفكار تفضل عجب كذل يستدرس عنده ولكن أتأكد لكم إن شاء الله. فإذا كان الله سبحانه راتي تجبوا جيتاشن كونه وتعالى للأجيال هنا جيتاشن كونه أعلم بنفسه فلرافواك كونه وبغيره فلليلوم يبلتواك كونه جيتاشن أيوه فإذا كان الله كونه سبحانه راتي تجبوا جيتاشن كبدلة وتعالى للأجيال هنا جيتاشن كونه من كونه أعلم بنفسه فلرافي يبلتواك كونه وبغير سلال الوشم سلافة أرثاث النبل أواكي كهونا وكان كهونا أصدق قولا نققر أونتين وأحسن حديثا عقلالة أمي التوابة من خلقه كفت أرثاثي لك يه كهونا وكان هارجنو مترش علينا عرفتنا قبل تنين تكتنين هارجن وكان رسوله ملاكتن يوشم كهونا عليهم الصلاة والسلام يا الله صلاة النسلام بالنسولة يرقال جتنا صادقين أونتين يشكهون سنناقروا في كل ما يخبرون به بمن ناقروا النقر هل أونتين يشكهون عنه كالله يزوج والواسطة النظام عما كان يهون بينهم برسول السنة وبين الله بأ الله مكاكل التي تأتيهم بالوحي وهي ذو يممت واسطة السنة كونوا من عنده كالله ذنب يزو رأي نزو يممت عما كان يسن كونوا من كونوا واسطة صادقة أونتين يما كي كهونو من ملائكته الكرام يتكبرت ملائكته المثل عند ذلك هنا واجب التعويل حارقوا الزلين من المثل هذا يقول الله السؤال واجب التعويل تقرأ ما سأتنا ماذا أسفل لكنا إذن عند ذلك هنا ما. على ما قاله الله الله يقولون موجد شاد القمال ورسوله ملائكته المثل سنم موجد شاد القمال لا سيما بتلين في باب الأسماء والصفات بأ الله سيامينا بأ الله بحري زوري علي سنك عيش معرفة يوجب بنا نفيا ودك بمعرفة منهم وإثباتا بمعرفة منهم الزلي تأويل مدرجة اللبن من مدرجة اللبن موجد فدرق ومياذنا مياذي اللبن كذلك ماشي فإذا كان الله الله كهونه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره فلا رأسهم سلا ليلام يبلت أواكي كهونا وكان أصدق قولا لقدروا أجيقونا تنيا كهونا وأحسن حديثا لقبهم عقلالة أمي التوابة كهونا لن خلقه كفترة تافيلك اندزي كهونا يتكثلتهم وكان رسوله عليه الصلاة والسلام يا الله سلامنا وداتي بنبياته سلايهوننا النسون كهونو من كهونو صادقي أو نتنيوت كهونو في كل زمان النوم ما يخبرون به بمن ناقروا تنجر عنه كالله يذوب من ناقروا تنتنيا كهونه ناكتو بلن كرتان الله ايش اندزي كهونه اندزي كهونه اندزي كهونه اندزي مهون استبقى من لو نجر ما عرفت نجر عهون اللهم سلا راسونا بليلا بيبت اواجي كهونه نقروا منتنيا كهونه اقلاد قمي التوابة كهونه نبياتو سن بمن ناقروا كسيزو نتنيا كهونه والواسط اتو عما كايو سن من ما ناكتو عما كايو واسط عمي بابه ملائكة وثمان جبريل المسك والواسطة عما كان يسم بينهم برسل وثمكاكلنا وبين الله بأ الله مكاكل يالوت عما كان يسم التي النزل عما كان يسم من الاشتو تأتيهم بالوحي وهي زو رسل وثياري المماتو من عندك الله زن النسم كهونو من واسطة صادقة اونتني عما كان كهونو من ملائكة الكرام يتكبروت ملائكة وثمي مسك اونتني عما كان كهونو نبيات السم اونتني كهونو اللهم سلا راسي بالطواج كهونو النزيه نقرون من هلو ما يجي وجب السلام واجب التأويل لتنكاري ما يجي أحسن لكن إذن النزيه كهون ما على ما قاله الله الله يعلو النجر ورسوله ملاك تنيوكم يعلو النجر موجد هذا الجنب تنكاري ما يجي لا سيما بتلين في بعض الأسماء والصفات በአላህ ባህሪያትና በአላህ ስያሜ ዙሪያ ሲባብ ማለት በዝህር እሱስ ማለት ነው። በአላህ ስያሜና በአላህ ባህሪ ዙሪያ ላይ ነፍየን በማረጋገጥም ይሁን ነፍየን ውድቅ በማድረግም ይሁን ወኢስባተን በማረጋገጥም ነፍይ ለምሳሌ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم انجلجم انقلف ايوتهم ايموتهم ايبلام አልተወለደም አይወልድም ይሄ ምንድነው ነፍይ ይባላል ይሄ ነፍይ ይባላል ውድቅ ማድረግ ነው ከሱ ላይ የማይገቡት ነገሮች ውድቅ ማድረግ ነፍይ ይባላል በነፍይም በኩል ያለውን እንቀበላለን በኢስባትም እንደዚህ الله حي الله عالم الله جبار الله مهيمن اثبات ይባላል ይሄ ነፍይ ወይ እስባትን ታውል ማድረግ አለብን ግልጽ ነውላችሁ እነዚህን ማያት ሌላ ወረፍዊ መጣል ይወጅብብና ወጀበ ተዕዊሉ ወጀበ ረፍዱ መጣልም ይወጅባል ወረፍዱ የሚለውን ወጀበም የሚለው ጋር ነው መታየው ወጀበ ተዕዊሉ ማያዝ አለብን እንዳልን ሁሉ ወረፍዱ መጣልም አለብን ማቃለሁ المبتدئ مبتدئዎች ያሉትን ሁሉ ውድቅ ማድረግ አለብን ለምን አላህ ስለራሱ ያውቃል ለራሱ ነግሮናል ነብያቶችም የነገሩን እውነታ ነው ነብያትና አላህ መካከለ ያሉት መላእክቶችም እውነተኞች ናቸው እነሱ ያሉት ነው ነፍየው ወኢስባት ስለዚህ ወረፍቱ ወጀበረፍቱ መጣሉ ይወጅባል ማቃለሁል ሙርተዲአ ፈጣሪዎች አዳድስ ፈጣራን አምጪዎች ያሉት ወብላሉ ተማሞች ያሉት ሚመየደኢል መጃዝ መጃዝን የሚሞግቱ የሚከራከራሉ መጃዝ መጃዝ ማለት ሰምና ወርቃለው አንድ ነገር ማለት መጃዝ ማለት የተውስ ቃል ማለት ነው መጃዝ መሐመድ እኮ አንበሳ ነው እንላለን አይደል መሐመድ አንበሳ ነው መሐመድና መሐመድ አንበሳ ስለሆነ ነው ትክክለኛ አንበሳ ነው አይደለም ይሄ የትውስ ነው መሐመድና አንበሳ በጀግንነት ስለሚገናኙ ተውሰን ያመጣ ነው መጃዝ ይባላል ደስ አይደል አላህ ስያሜ ላይና አላህ ባህሪ ላይ መጃዝ አለ በሚል ሙሉን ክፍት አደረጉት እነሱ በሩ ገባችሁ አልኳችሁ አላህ ረህማን ነው መጃዝ ነው አሉ መጃዝ ነው እስተዋ አ መጃዝ ነው እስተውላ ማለት ነው መጃዝ ነው ማለት ምን ማለት ነው የትውስ ቃል ነው ራሱ ተፈልጎ ሳይሆን ከጀርባ ሌላ ነገር ይይዛል እኔ በሉና ያዙት ይገባል ወዱላል ተማሞችና ሙተዳዎች ያሉትንም ውድቅ ማድረግ አለበት አላህ ያለውንና ነብያቶች ያሉትን ማያዝ ብቻ ሳይሆን ሙተዳዎች ያሉትንም ውድቅ ማድረግ ይወጅብናል ወዱላል ተማሞች ይመየደል መጃዝ መጃዝን የሚከራከሩ የሚሞግቱ ፍልአስማ በአላህ ስያሜና ወስፋት በባህሪዎች ዙሪያ ወይም ፊሃ ውድቅ የሚያደርጋት ቢሸታ ወሳኢል ነፍስ ሚመየደዒ المجاز في الاسماء والصفات ذري علي مجاز يتشالل ميلو مندنا القصه مجاز قنيه توستقال بالو بقنيه نتناكر ميلو يعني ودق ما ادرك عليه وين فيها انذا ودق ادراجوت ودق ادراجوت مبتدا عنا ضلال ميبالوت من ادراجوت ناتشو ما يدع المجاز قنين يكراكروا الله سبحانه ان الله باهر لا قنين يميلو ليلا من يميلو وين فيها ودق የሚያደርጓት እነሱ ናቸው ቢሸታ በተለያየ وسائل النفي ودق ማድረጊያ ዘደ وسائل ዘደ نفي ودق ማድረግ ሸታ ማለት ነው የተለያየ ቢሸታ وسائل النفي በተለያየ ودق በማድረጊያ ዘደ ሁሉ ودق ያደርጋል በተውዊሉ ምን በማድረግ ይሄን ነው እስተውላል ለማአው እስተዋል እስተውላ ብሎ ለማአውል የተለያየ ነገር አግበስሰው ግጥሙን ምኑን ያመጣል ጠጋግን የሆነ ነገር ለማድረግ بشتى وسائل الناس يتكمل ما يتكمل النجر إلا معربين يفنقتوا هون أما جاءت به الرسل نبياته شكامتوا يفنقتوا هون الناس يتعالوا في النجر ويركوا مع الزجابة معربين ما لم يدن ايه ايه قبات شنو قلن من قرى معتمدين تدقفوا الناس وين فيها ودك ام يادرغو بشتى وسائل الناس ማንኛው ሙርቅ በማድረግ ያዘደ ሙዕሪዲን ያፈነገጡ ሆኑ አማጃአት ቢሩሱል ሩሱሎች ይዘው ከመጡት መልእክት ያፈነገጡ ሆኑ ሙዕተሚዲን የተደገፉ ሆኑ ሲተረጉሙ አላ አህዋኢህም ስሜታቸውና ፍላጎታቸው ልቦለዳቸውን የሚከተሉ አው ሙቀሊዲን ወይ ደግሞ ተከታዮች ሲሆኑ እነዚህ ሰዎች አባቶች ይመስሉ ሙዕተሚድ አላ አህዋኢህም ናቸው ሙዕሪድ ናቸው አማንጃአት ቢሩሱል ነብያቶች ከመጡበት ያፈነገጡ ናቸው ሙዕተሚዲን አላ አህዋኢህም ስሜታቸውን ተከተለውን የሚተረጉሙት ብዙ او مقلدين ويتكتايوش ناسو لمن لا يصلح للقدوة لموديل الناس ما يهون نسوينهم دمو يون أرقايا مهون ميتل نسون ميكتبو فتقام تأمني على سو سنت علماء يالا شيخولك ألاك إمن بكتل ألاك إمن سنت يالا سنت أو مقلدين وين تكتل بمكتل لمن لا يصلح لي القدوة من ما يهن الفاتح لمو دير النت وين مدبو فأرقايا النت ما يجاز نعم ننسو بمكتل من الظلال تماموس بمكتل جامت فت نو النسون ينسون محسر ودك ما رجع على النت إن شاء الله يعاصم أو سيساتوس على جبان ما هون تنكاكي من نادر تباتشو نغير أفوس نجي نغير نهلو قال لا نوش ولهذا قال سبحان ربي ولهذا قال لزيمنو انديه لال الله سبحان ربي سبحان ربي جيتها تراتي تجبو نو رب العزة يعزة بالبيتي هنا يكبر يلقلنا بالبيتي هنا جيتها أما يسيحون النسو كم يقلت أثنى كم يامت أتبهر يتأدان سبحان ربي يانت جيتا يتأدان محمد يانت جيتا يتأدان سهم يلبك رب العزة يلقلنا بالبيتي هنا جيتها أما يسيحون النسو كم يقلت النسو كم يامت أتبهر يتأدان جيتها وسلام سلام الرجاجة على المرسلين بملاك سنوك لي سلام الرجاجة إيالنا الله والحمد لله مثلنا على الله التقبون يقبوا رب العالمين على من لم ينكبك كبوا جدا يقلت سبحان ربي كرب العزة عما يصفون النسو كم يقلت استواني استولى وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه راقنا أرى الله فسبح نفسه راسنا أرى عما وصفه به المخالف عما وصفه كجلته به عما وصفه به كجلته بتنجل المخالف كأراريوش للرسل للرسل كأراني يهون سوج كجلته بهري راسنا أرى الله سبحان ربي رب العزة عما يصفون هؤلاء المخالفون للرسل رسل الشاري يمسأرر سوج كجلته بهري اني عم تجيثاني سنيني نسؤوني فسبح نفسه راسنا أرى عما وصفه به كجلد المخالفون تكاراري كجلد الظهر راسنا أرى للرسل يرسل تكاراني هون سوى وسلم سلام ما رجعت والله الله سلام يرجع على المرسلين بملاك سنوت لي لسلامتي سلام لمن تمني الله سوى لمن سلام بالنس لي هنا لله لسلامتي ما قالوا يعلو في أفسل الله فتملك سلام سلام له من النقص كقول لك أدى نجر من ينقره والعيب كنور من يتأرى نجر من ينقره النبيات وسلم وسلام على المرسلين فمرسلوا سلي سلام يهون الرقاجة الله شو علينا راسو تمني الله شو لرسلو لمن لسلامة ما قالوا يملوا تنجر سلام سلوهنا مدقوا بالنقر ما نروا هاي الضالة شو لسلامة ما قالوا يالو تنجر سلام من النقص كقول لك يتأرى يملوا تنجر سلام لفتملك تدينا شو والعيب عندهم كعيب مفردات وشن الملكة سبحان ربي كرب العزة أما يسوكم جان لك المفردات نتألا كده نتألا قالوا شن الملكة هاتو مفردات مالك نتألا قال مفرد مفردات مالك نتألا وش يجي نتألا منه سبحان الله بيسو ربي كرب العزة العزة بيسو ولهذا يملوا ولهذا تتربوا من دلو مثل ولهذا يملي مهونو مالك مالك كهالا يهون حسابا لمالك يهم سلهونه اندز تدرج انلالد ولهذا مالك تعليل تعليل دجاج من يكرم تعليل مال من مالك مكنايتنا مكنايتنا تعليل ولهذا لزهم ولهذا يملوا تعليل تعليل نو مكنايتنا لما سبق لالفه من كون كلام الله يا الله نجقل له مهونو وكلام رسوله يا ملاك تنجسو نجقل له مهونو أصدقوا أنتنينا وأحسنوا يتوالى له مهونو من هذا سبحان ربي سلهونا عندما سلهونا الله من النجر بقرآن أدركه نعم وسلام على المرسلين نفسي عبد النجر تككلنا يعني النجر سويت كم يقلتون يتأرهون أن يجعلنا الله سبحان ملو اسمه مستر يمستر سمنو مستر معنا سروك على معنا يقالوا من جنة من التسبيح تسبيح كم يلتازن وقال قصنوا سمنا وهو تسليه مالك جنمه بل العربية التنزيه مع تراث مالك سبحان مالك من مالك سبحان مالك ما تراث مالك تنزيه كميلي مثلا وين تسليه كميلي مستر نو اسم مستر مستر عدل تككلن يسروك على سايهون يسروك على ليلة سمنه تجرى بسمنه سبحا اترى يسبح ياترى يسبح لله ما في السماوات والارض سبحا اترى فاستنوا يسبح فيوتشر نو مسبح اطري معناته انيا سبحان الله سبحان الله سنين مسبح انبالال እነዚህ ሁሉ የሚያዙት ምን ከሚለው ላይ ነው? ሱብሃን ከሚለው ወይንም ደግሞ ተስቢህ ከሚለው ስርወቃል ላይ ነው የሚያዙት። ሱብሃን የሚለው እስመ መስተር የመስተር የእንተን ስርወቃል ነው ምን ተስቢህ ተስቢህ ከሚለው ቃል የተወሰደ ነው። ወሆ ተስቢህ ማለት ደግሞ አስተንዚው ማጥራት ማለት ነው። ስለዚህ ሱብሃን ማለት ጥራት ተገባው ለጌታችን ይገባው ማለት ነው። ረቢክ ማለት አረቡ ረብ ማለት ትርጉሙ ሆል ማሊኩ ባለቤት አስፈይዱ ሐላፊ አለቃ አልሙረቢ አንከባካቢ ማለት ነው። ለخلقه ለፍጥረታቱ ቢኒአኒ ለጸጋዎቹ አረብ ማለት ወል ማሊኩ ማሊክ ማለት ምን ማለት ነው? ንጉስ ማለት ነው። ንጉስ አስፈይዱ ሐላፊ አለቃ ዋና ማለት ነው። አስፈይዱ አልሙረቢ አንከባካቢ ማለት ነው። ለخلقه ፍጥረታቱን የሚያንከባክብ ቢኒአኒ ጸጋዎቹ እንደመለከተ የነ ትርጉሙ ረብ ማለት ረብ ማለት ምንድነው ከተባለ قال مالك السيد المربي لخلقه ثانيا سبحان ربك رب العزه يا عزه بالبيت እንላለን عزه مخلوق አይደለችም رب العزه ስንል يا عزه بالبيت ስንል መርቡብነት አይደለም እንደዛ እንዳታመጡ يا عزه بالبيت عزه مخلوق አይደለችም الله عزيز ነው አይደል عزيز ነው الله ባህሪው مخلوق ነው እንዴ አይደለም ይሄ انه استقرار لا تستوت العزه عزه معنات القوه حيل معناته والغلبه الشنافنت معناته والمناعه مكلاكل مكلال معناته عزه معنات ترجو مندنو كتبالاچو الله عزيز نو معنات قوي نو معناته غالب امره معناته ليلا ها مكلاكل يمثل معناته عزه معنات القوه حيل والغلبه ما الشنف والمناعة مكلاك المجال مالك عزة يزب على بيتنا يقوى على بيت رب القوة رب الغلبة رب المناعة مالك فقنا وإضافة الرب رب متقاته إلى العزة ودى عزة متقاته رب العزة سن ودى عزة متقاته سن من إضافة الموصوف إلى الصفة جلاج إننا تجلاج إننا جنانية تنجي بعد بيتنا جنزبا عندما لسن لين فلاشو ባለፈውን ቀጥተናል ይሄን አይነት قال ان الحق منا من بلا قطنا ስሙ በተከታተል ለምሳሌ እዳፋ አስተደርጎ አረብ ይወረ የሙሐመድ መጽሐፍ ነው ኪታቡ መሐመድ ነው ቀለሙ መሐመድ ስንል ቀለሙ መሐመድ ስንል መሐመድ ምንድነው ረብ ነው አይደል ረብ ቀለም የቀለሙ የብዕሩ ባለቤት ነው አይደል ብዕሩ የሱ ባለቤት የሱ ነው ብለን ምን እናገረው ይሄ የዛ አይነት አይደለም ረብ العز عاجز የሚለው አጀክቲቭ ነው የማንገላጭ ነው የረብ የአላህ ገላጭ ነው። ስለዚህ ተገላጭን ወደ ገላጭ ማስጠጋት ነው እንደሚባለው ይሄ ባለቤትና ገንዘቡን እንደምናገናኘው እንዳይመስላችሁ። ያ ከሆነ ረብል ዒዘት ይስንል የዒዛ ባለቤት ይስንል ዒዛ መخلوቅ ናት እንዳይዝብን ነው ይሄንን ነገር የተናገሩት። በጣም እንትን መለክታለሁ። ጥንቃቄ ያደረጉት ሌላ ነገር እንዳይመስል ምን እንዳይመስል ነው። የዒዛ ለምሳሌ ረቡና ቃ ይባላል። الله رب الارض يمرث بالبيت رب السماوات يسمايات بالبيت انلال رب السماوات رب البيت انلال رب الكعبه انلال الله نادى كعبه مخلوق نو مريت مخلوق نو سماي مخلوق نو رب العزان سنل عزا مخلوقنا انداسل اندزا عينت ادله جباتوا الفاشو جباتوا الفاشو رب الكعبه سنل يكعبه بالبيت معناته نو كعبه مخلوق نو رب الارض سنل يمريت بالبيت معناته نو مريت مخلوق نو رب العزه سنل يعزا بالبيت مخلوق نو انداسل አይደለም አጀክቲቭን ገላጭና ተገላጭን ማገናኘት ነው የሚባለው። እሺ ልቀርጽላችሁ ረብ العزتي اما يصفون انسو ከሚገልጹት يصفون ማለት ምንድነው አይصفه به ከሚገልጹት አልمخالفون ተቃራሪዎች ከሚገልጹት የጠራ ነው አላህ ለሩስል ከመላእክተኞች የሚጣረሩት ከዛ የጠራ ነው ከመላእክተኞች የሚጣረሩ ሰዎች ከሚገልጹት ባህሪ የጠራ ነው ሊማላ የሌቁ ከማይስማማ ነገር ቢጀላሊ ከክብሩ ጋር በማይስማማ መልኩ ይገልጹታል ከዛ የጠራ ነው አላህ እንደማናቸው ቢማላይልቁ ቢጀላል ከክብሩ ጋር ከልዕለ ሀያልነቱ ጋር በማይሄድ መልኩ የሚገልጹት እንደማናቸው የሩስል ተቃራኒ ከዛ የጠራነው አላህ ወሰላሙን ሰላም ማለት ኢላ ምን ተብሎ ተተርጉማል ሆ ሚነሰላ ሰላም ከሚለው የመጣ ነው ቢመዕነ ተህያ ሰላም ከሚለው ከሆነ መዕነ ተህያ ተህያ ማለት ደግሞ ሰላምታ ሰላምታ ማለት ነው ሲሪት እንደምንለው ወቂላ በሌላ አባባል ደግሞ ሰላሙን ስንል ሚነሰላመቲ ሰላማ ከሚለው የመጣ ነው ካላችሁ መካሪ ከመጥፎ ነገር ሰላም መሆን ማለት ነው አፋያ መሆን ለቀደም ማለት ነው ሁለት ትርጉም ነው ያለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ስንል ወሰለም ትርጉሙ ስንት ነው ሁለት ትርጉም ነው ያለው ምን እናነኝ ሰላምና ሰላማ ሰላም ከሆነ ምን ማለት ነው ሰላም ታለሲ ድረሰው ማለት ነው ወሰላሙ ዐለል ሙርሰሊን ሰላም ታለ ሙርሰሎች ይድረሳቸው ይላል ሚነስ ሰላም ከተያዘ ዊዛውት ታ ይሆነች እሺ ሚነስ ሰላም እስኪ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ትርጉም ከመጥፎ ነገር ከማይገባ ነገር የጥዱ ይሆኑ ማለት ነው ዐለል ሙርሰሊን ሙርሰሊን ማለት አለዲነ እነዛናቸው አርሰለሁሙላህ አላህ ኢላካቸው ኢላ ኸልቂህ ወደ ፍጥረታቱ ወበለጉ ያደረሱ ሪሳላቲ ረቢህም የጌታቸው መልእክት ያደረሱ ሙርሰሎች ይባላሉ ጀሙዑ ሙርሰሊን የሙርሰል ትሎላል ሙርሰል ሲንጉላር ወተቀደመ አልፏል ታሪፉ ዴፊኒሽኑ አልፎልናል ሙርሰል ማለት ምን ማለት ነው ረሱል ማለት ምን ማለት ነው هو انسان ذكر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه العالمين عالمين ማለት ደግሞ ለብቻው بنናዩ ጀመዑ ዓለም የዓለም ትሉላን ነው وهو عالم ማለት ሁሉ ማለት والله ካላሁ ያለ ሁሉ ዓለም ይባላል الارض عالم والسماء عالم والملائكه عالم والشجر عالم والانسان عالم والجن عالم وانا عالم وانت عالم كلنا باند ላይ ምን ይባላል عالمون وينم عالمين እንባላለን ትሉላሉ ማለት ካላሁ ያለ ሁሉ ዓለም ይባላል المعنى الاجمالي تقل ترجمون سنايو تقل ترجمون سنملكته المعنى الاجمالي تقل ترجمون يذشن القران ايا وينم ደግሞ ስካውን የቀራነው سنملكته ቀርበየነው الشيخ رحمه الله بيقولي بميلو قالاشو تقلላ አድርገው ነው የተናገሩ فسبح نفسه بلو ነው የተረጎሙ እቺ የቁርአን አያ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين የሚለውን ቃል ምን ብለው ተርጉመውታል ሸኹ እንደማናቸው ማንን ነው ሸኹ ብለው የሚነግሩት እብኑ ተይሚያ ነው እኒህ ባለ ኪታቡ ናቸው ምን የሚሉት ሸኹ እንዲህ ብለዋል ብለው ከተናገሩ ሸኹ ብለው የተናገሩ ፈውዛን እኒያ ሸኹ ማናቸው እብኑ ተይሚያ ናቸው ምን ብለው የተናገሩ ፈሰበሐ ነፍሰሁ የቁርአን ፈሰበሐ ነፍሰሁ አማ ወሰፈ ዲል ሙኻሊፉና ሊሩሱል ብለው ጥቅሉን ነው የተረጎሙት እንጂ እያንዳንዱ አሙፍረዳት አልተረጎሙ ነበር ፈውዛን ናቸው የተረጎሙ ሙፍረዳት ማይስተፋዱ ሚነ አልአያ ከቁርአን አያው ምን ረዳው ነገር ማይስተፋዱ ሚነ አልአያ ከቁርአን አያዎቹ የምንረዳቸው መልእክቶች አራት አምስት መልእክቶች እንረዳለን ከቁርአን አያዎቹ ፍቅህ ይባላል ይሄ የምንረዳው ፍቅህ ሲምባጥ የሚደረገው አንደኛ ከውስጡ ምን እናገኛለን ተንዚሁላሂ ሱብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን ማጥራቱ ራሱ አማይሲሁ ቢዱላህ አማሞች ከገለጹበት ባህሪ ወልጁሃል መሐይሞች ከሰጡት ባህሪ ሊማላሊቁ ቢጀላሊህ ከክብሩ ጋር የማይሄድ ነገር ሰጥተውት ነበር ከዛ ራሱ ማጥራቱ አንድ ተንዚሁላህ አላህ ማጥራቱ ሱብሃነ ነፍሰው አላህ ራሱን ማጥራቱ አማይሲሁ ቢዱላህ አማሞች ከገለጹበት ባህሪ ወልጁሃል መሐይሞች ሊማላሊቁ ቢጀላሊህ ከክብሩ ጋር ከማይሄድ ነገር ሁለተኛ ቁርአናዎች ውስጥ ያለ ነገር ሁለተኛ ሽርቁ ሩሱል የሩሱሎች እውነተኝነትን እናገኛለን የሩሱሎች እውነተኛ መሆን ሽርቁ ሩሱል የመላእክቶች እውነተኝነት እዙ ቁርአናዎች ተገልጿል ወውጁቡ ቀቡሊ ማ ጃኡ ቢ ያመጡትን ነገር መቀበል ዋጅብ መሆኑ ወማ አኽበሩ ቢሂ የተናገሩትን ነገር አንላ ከአላህ ይዘው የተናገሩትን ነገር እውነት ብሎ መቀበል ቀቡሉ ማ ጃኡ ቢሂ ያመጡትን ሸሪዓ ህግጋትን መቀበል መውጀቡ ይችን ከየት ላይ ነው ወጣ? ምን ከሚለው ላይ ነው ወጣ? ይሄ ሁለተኛውን ከየት ላይ ወጣ? የት አለ? ሩስሎች ሁም ሷሊቁን የሚላል እንዴ? ከምን ላይ ወጣ ይሄ ነው? ፊቅህ እኮ ነው። ሽርቁ ሩስል እዚህ ቁርአን አሁን ቀራነው ቁርአናው ሽርቁ ሩስል የሩስሎች እውነተኝነት ተነግሯል። ወውጁቢ ዋጅብ መሆኑን ተነግሮናል። ቀቡሉ መቀበል ማጃኡ ቢሂ ይዘውት የመጡትን ህግጋት ከልከላን መታቀብ ትእዛዝን መፈጸም ማጃኡ ቢሂ ወማ አኽበሩ ቢሂ የተናገሩትንም ዘገባ ስለ ነብያቶች የነገሩን አንላከ አላህ ይዘ የነገሩን ዘገባ ይሄንን መቀበል ይወጅባል የሚል አለ አለ ሁለተኛ ተረደው ከምን ላይ ነው ወጣው ምን ምን ከምን سبحان ربك رب العزة عما يصفون يمجمرون قطر عند تنزيه الله سبحانه عما يصفه الظلال والجهال بلن قرر كيف لين من نزال رافا كمل ስድቆች መሆናቸውን ስድቆች መሆናቸውን በምን ተካደረግ? ምን ብሎ አላህ ምን አለላቸው? አላህ ወሰላሙን አለል ሙርሰሊ ይሄንን ዱዓ ያደረገላቸው ምን ስለሆኑ ነው? ስድቆች ስለሆኑ ነው። ፋዲቅ ባይሆኑ ኖሮ ይሄ ጸጋ ይገባቸው ነበር። ከዚህ ፍቅህ ነው ያለው። ሶስተኛ ፍቅህ ምን ይዘው ምንድነው? መሽሩዕየቱ ሰላም ሰላም ሸርዒየ መሆኑ አለ ሩሱል በሩሱሎች ላይ ሰላምታ ማውራድ እንዳለበት መሽሩዕየቱ ሰላም ሰላምታ ማውረድ እንዳለበት ወሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ማለት አለበት። ሙሳ አለይሂ ሰላም ኢሳ አለይሂ ሰላም እያን መናገር እንዳለበት መሽሩዕየቱ ሰላም አለ ሩሱል በሙርሰሎች ላይ عليهم الصلاه والسلام واحترامهم لنفسهم كبر مسقط እንዳለብን ከዚህ እንወስዳለን። ለምን አላህ ክብር ሰጣቸው ወሰላሙን አለ المرسلين ብሏቸዋልና። አራተኛ ሸጋ ረዱ كل ما يحال ለሙርሰሎች ለነሙሳ ለኢሳ ለሉስ ነብያቶች እነሱ عليهم السلام ማለት እንችላለን። እነብዩ ላይ ግን ሁለቱንም ነው መናገር ያለብን። عليهم الصلاه والسلام ሙሳ عليه الصلاه والسلام ማለት ይችላል عليه السلام ብቻውን ይችላል። እነብዩ ላይ ከሆነ ግን ሁለቱንም ባንድ ላይ ነው የታዘዝነው ሶሉ عليه ወሰለሙን የተባለ ስለዚህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩን ሶለላሁ ብቻ ብለን ዝም አንልም። አለይሂ ሰላም ተብሎ ዝም አይባልም። አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ላይ ከሆነ እሺ። አራተኛ ከተ ረዱ ኩሊ መልስ እንደተሰጠ ኩሊ ማንኛው ማይኻሊፉ የምትጻረረ ማጃአት ቢሂ ሩሱል ነብያቶች ይዘው ከመጡት የምትጻረረ ነገር መመለስ እንደሚቻል ላስየማ በተለይ ማይተአለቁ በአስማኢላሂ ወሲፋቲ በተለይ በአላህ ስያሜና በአላህ ባህሪ ዙሪያ ላይ ነብያቶች ባመጡት ተቃራኒ የመጣን ሁሉ መልስ መስጠት እንዳለበትና መልስም ተሰጥቷል። ደግሞ ዙ መልስ ተሰጥቷል። ምን ሲል ነው መልስ የሰጠው? ምን ሲል ነው መልስ የሰጠው? ረዱ መልስ ተሰጥቷል። ኩል ማንኛው ማይኻሊፉ የምትጻረረ አካል ሁሉ ማጃአት ቢሂ ሩሱል ከነብያቶች ካመጡት ነገር የምትጻረረ ነገር ሁሉ መልስ ተሰጥቷል። ላስየማ በተለይም ማይተአለቁ በአስማኢላሂ ወሲፋቲ በዚህ ዙሪያ ላይ መልስ ተሰጥቷል። እኛም መልስ መስጠት እንዳለብን ይሄ ያስረዳናል። ايه ده مخيف لا ينعز سبحان ربك رب العزه عما يصفون فذل لا ينعز خامسنيا مشروعيه الثناء وداتين اندذو شرع اندهونه مشروع اندهونه وداتي على الله لا الله وداتي مكر وشكري لكم اندذو مغسا مسر على نعامي بوالين ولتا بتقاوت له التي انذي تقاوت من اجلها كفاوت دهو تلقوا يا الله تقا نعمه التوحيد يتوحدن صدق الله سبحانه كلك اجل النعمه اعطانا الله العيون عين سطوان ذرو سطوان اجر سطوان سونتاچن كله عافيه ادوال ايمان سطوان بذو نجر سطوان كذ كله اجل ماننيو نو والتوحيد والعقيده الصحيحه السليمه المستنبطه من الرساله. السلام عليكم ورحمه الله. ቆይ ፎርስ እንደተቀሩ ልጅ ይቻላል ፎርስን ታጥላቀ ዛሬ ምን እንደሆነ